السبيل الوحيد أن يقرأ القرآن على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل. تدبر والترتيل. شيخ الإسلام يقول: قراءة القرآن على الوجه المأمور به تزيد القلب يقينا وطمأنينة، وتزيد الإيمان، وتمده بشيء لا يدركه إلا من فعله. وابن القيم رحمه الله يقول: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.